جار الفراق علينا والأسى حانا جار الفراق جار الفراق علينا والأسى حانا ولا وزادنا العين وزادنا العين وزادنا العيد وزادنا العيد أحزانا فهو أسفي مع فرحة العيد مع فرحة العيد مع فرحة العيد زاد الهم بل وانا